50 languages. 61. 61. الأعداد الترتيبية. Ordinal numbers. Ordinal numbers. الشهر الأول هو كانون الثاني. The first month is January. The first month is January. الشهر الثاني هو شباط. The second month is February. The second month is February. الشهر الثالث هو آذار. The third month is March. The third month is March. الشهر الرابع هو نيسان. The fourth month is April. The fourth month is April. الشهر الخامس هو أيار. The fifth month is May. The fifth month is May. الشهر السادس هو حزيران. The sixth month is June. The sixth month is June. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. Six months make half a year. Six months make half a year. كانون الثاني شباط آذار. January, February, March. January, February, March. نيسان، أيار، حزيران. April, May, and June. April, May, and June. الشهر السابع هو تموز. The seventh month is July. The seventh month is July. الشهر الثامن هو آب. The eighth month is August. The eighth month is August. الشهر التاسع هو أيلول. The ninth month is September. The ninth month is September. الشهر العاشر هو تشرين الأول. The tenth month is October. The tenth month is October. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. The eleventh month is November. The eleventh month is November. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. The twelfth month is December. The twelfth month is December. الاثنى عشر شهراً هي عبارة عن سنة. 12 months make a year. 12 months make a year. تموز، آب، أيلول. July, August, September. July, August, September. تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. October, November, and December. October, November, and December.